بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذه الآيات نزلت في شأن الوليد بن مغيرة، وهذا الرجل كان رأسا من رؤوس قريش، يسمونه الوحيد لانفراده بالمال وبالثراء والجاه والولد، فكان مقدما. وكان من خبره أنه سمع القرآن وأعجب به، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة غافر، فذهب إلى بعض قومه وقال: إني سمعت من محمد كلام، إن له لحلاوة وعليه طلاوة، أعلاه لمورق وأسفله مؤنق. وبدأ يثني على هذا الكلام، أعجب به وأثر فيه. فتحدث بعض الناس أنه يعني قد يسلم، وقالوا: لئن صبأ الوليد تصبأ قريش كلها، يعني سيؤثر، هذا شخص مختلف. فقال أبو جهل: أنا أكفيكم شأنه. فذهب إليه وقال: يا أبا المغيرة، إني رأيت قريش يجمعون لك المال ليعطونك، يعني يساعدونك، يتصدقون عليك. قال: قد علمت قريش أني من أكثرهم مالا، ولما؟ قال: إن بعضهم تحدث أنك بدأت تميل إلى محمد، تريد أنك مما يصيبك من المال وتطعم معهم. قالوا: هل كان أصحاب محمد يطعمون شيئا؟ قال: إذن لابد أن تقول كلام تبين لقريش أنك لم تتأثر به وأنه لم تمل إليه. قال: ماذا أقول؟ يعني أنت تعرف أنه ليس بكاهن، ما كان يقول شيء مما خلقت، ليس بكاهن، هو الصادق ليس بكذاب، يعني نحن نعرف، يقول: أنا من أعرفكم بالشعر وبكلام بالشعر، شعر الإنس وشعر الجن، هذا ليس بالشعر. فجلس يفكر، وفي الأخير يعني هداه الشيطان إلى عبارة يشوه بها وقال: هذا سحر، ألستم ترون؟ أن جاء إلى قريش وقال: ترى هذا الذي يقوله محمد، هذا ليس بكهانة وليس بكذب، ولكنه سحر. قالوا: كيف؟ قال: ألستم ترون أنه يفرق بين الابن وأبيه، إذا دخل، يعني أقصد إذا دخل في الإسلام تفرق بينه وبين أهله وبين الزوج وزوجته، هذا سحر. فأنزل الله عز وجل: ذرني، يعني يا محمد، ومن خلقت وحيدا، خلقته وحيد، لا مال ولا جاه ولا ثراء، وجعلت له مالا ممدودا، كان من أكثرهم مالا، وبنين شهودا، عنده 10، وفي بعض الأخبار أنه 13 من الولد، كلهم يشهدون معه المشاهد، إذا جاءوا جميعا. وهذا يدلك على أن حضور الأولاد مع أبيهم نعمة، يكونون بحوله وبقربه يفرح بذلك، فالله عز وجل ذكر ذلك. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، أي من المال والثراء، كلا أي لن أزيد، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ماذا يقول؟ ثم عبس وبسر، قطب بوجهه، توصيف القرآن، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ثم قال الله تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر. وهذا يدلك على أمرين: الأمر الأول أن بعض الناس يعني يريد أن يصد الناس عن الخير. شوف، انظر إلى الجهد الذي بذله أبو جهل حتى لا يدخل الوليد بن المغيرة في الإسلام، وما الذي يضيره؟ لأنه يخشى إذا دخل هذا في الإسلام أن يشيع الإسلام في قريش، وهذا أثر صاحب السوء. الأمر الآخر أن القرآن له أثر، وله يعني رونق، وله أثر على القلب، حتى على الكافر، حتى على الكافر. ولذلك لما نزلت سورة النجم، ومنها: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إلى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها عند الكعبة، وكان يوجد بعض المسلمين من الصحابة، وكان يوجد الكفار، قالوا أنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، آيات عظيمة. إلى أن قال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد الكفار وسجد المسلمون، لأنه الذي يقرأ القرآن أو يسمعه سيؤثر فيه ولا شك. جبير بن مطعم لما جاء إلى المدينة وكان كافر، كان كافر، يقول: فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، كاد قلبي أن يطير. نحن عرب ونحمد الله أننا نفهم القرآن، لكن إذا أشكلت عليك آية ولم تفهم حاول أنك تعرف معناها، ستجد في القرآن من العظات والعبر ما يكفيك عن عظات الواعظين. أسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بالقرآن وأن يفتح قلوبنا له، صلى الله وسلم على نبينا محمد.